عطاء الله تبارك وتعالى ونعمه في الدنيا عامة للمؤمن والكافر. سورة الإسراء تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا. قال المفسر رحمه الله تعالى: كلا من الفريقين، نمد نعطي هؤلاء وهؤلاء. بدل من متعلق بنمد من عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك فيها محظورا ممنوعا عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه، وللآخرة أكبر أعظم أكبر درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا، فينبغي الاعتناء بها دونها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا ناصر لك وقضى أمرا ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، أي بأن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وفي قراءة: يبلغان، وأحدهما بدل من ألفه. فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسرها، منون منونا وغير منون، مصدر بمعنى طبا وقبحا. ولا تنهرهما، تزجرهما، وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر حال الفريقين: الفريق الذي يريد العاجلة، يعني الحياة العاجلة، الدار الدنيا فقط، والفريق الثاني الذي يريد الآخرة. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها الشروط إرادة الآخرة يعني تصحيح النية وتصحيح الأمل وتصحيح العقيدة والاستقامة عليه. يريد الآخرة وسعى لها سعيا. والشرط الأساسي وهو مؤمن. إذا لم يكن الإيمان فات الشرط فات المشروع. أولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا مصابا أو مضاعفا من الله تبارك وتعالى برحمته. الآن ذكر الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا يعني من الفريقين المذكورين في الآيات الأولى كلا يعني فريقين مريد الدنيا ومريد الآخرة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء هذا بدل في اصطلاح العلماء علماء القواعد يقال هذا بدل أي بدل كل يعني بدل من المفعول مفعول ماذا كلا لما لأن كلا مفعول به لنمد وبذلك هذا تكون بدل كل من المفعول مفعول لأن المفعول به كلا يعني نمد كلا هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الأول بالأول وهؤلاء الثاني بالثاني وهذا أيضا في مصطلح العلماء القواعد يقالون لف نشر مرتب أحيانا تكون لف نشر غير مرتب وأحيانا تكون لف نشر مرتب يعني الأول بالأول والثاني بالثاني هذا على حسب الترتيب هذا يقال لف نشر مرتب يعني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك من عطاء ربك قالوا ما هذا من عطاء جار مجرور متعلق ونمد المراد من العطاء العام الرزق والجاء ما يتعلق بحياة الدنيا قال الله تبارك وتعالى هذا ليس لا اختصاص فقط بالإيمان أو بالصلاة أو بغير ذلك لما لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى نوتي لهذا ونوتي لهذا ولكن كما قرأنا قبل ذلك لمن نريد لما لأنه كل شيء تحت إرادة الله تبارك وتعالى وأما إذا أراد الله تبارك وتعالى أنه آتى من النعم للمؤمن وآتى من النعم يعني من النعم الدنيوي أما نعم الأخروي لا حق للكافر لا خلاق له في الآخرة لا هز له في الآخرة لا نصيب له في الآخرة لمن أنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة أما في الدنيا قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا وما كان عطاء ربك مملوءا عن أحد لا عن المؤمن ولا عن الكافر لا عن الصالح ولا عن الطالع لا عن الأبرار الأخيار ولا عن الأشرار الفجار نوتي هذا ونوتي هذا وهذه حكمة من الله تبارك وتعالى هذه حكمة من الله تبارك وتعالى وفيها الحكمة لما لأن الخلق بإعتبار مخلوق كل مخلوق لله وكلهم مملوك لله تبارك وتعالى سائر الخلق ملك له وملك عبيد فبذلك إن الله تبارك وتعالى لا يختص وأيضا كثرة النعم في الدنيا ليس دليل لقبوليته عند الله تبارك وتعالى لما لأن أموال الدنيا في الحقيقة لو كان عند الله قدر جناح بعوزة لما سقى منها كافر شربة ماء قط وبذلك هذه الدنيا لا قيمة لها كم من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم ومن عباد الله الصالحين أنهم عاشوا وأنهم قضوا حياتهم على فقر وأيضا كم من الجبابرة والكفار والأشرار أنهم قضوا حياتهم في نعيم الدنيا فبذلك جاء وثبت بهذا وفي آیات کثیرۃ کہ انسان اذا انه کما نعوذ باللہ الکفار یغترون بذلک کما انہم یکعون فی الغرور بذلک کہ انہم یعتمدون و یقولون نعوذ باللہ للمسلمین اندنا اموال و اندنا قضا و اندنا جا و اندنا حضا و اندنا حضا لو کنا مردودین اند اللہ تبارک و تعالی مارا ذکر اللہ تبارک و تعالی و ایدن یقول و لن رجعت الى ربی ان لی اندہو للحسنہ یعنی کما الان لن الحسنہ و لن الاموال و لنا قضا و قضا هكذا تكون في الاخره وبذلك جاء الرد عليهم کہ اما الاخره فان الله تبارك وتعالى جعلها دارا للمؤمنين الذين امنوا بالله الذين اطاعوا لله الذين سعوا لها سعيها بتصحيح النيه بالاخلاص الكامل بتصحيح العقيده الايمانيه فدار الاخره فلهم اما الكفار فلا حق لهم فلا حظ لهم ما باهم جهنم وَأَيْذَنْ كَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لما لأن سؤال سائل کہ طيب اتا ربك ما كان معذورا لا عن هذا ولا عن هذا قال الفريقين ولكن اذا رأينا آيان المؤمن ما عنده شيء وآيان الكافر عنده اموال وآيان المؤمن عنده اموال وكافر ما عنده شيء فبذلك ولماذا الفرق بينهم هكذا فإن الله تبارك وتعالى ذكر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وفي هذا التفضيل بعضهم على بعض أيضا حكم من الله تعالى كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض إن الله تبارك وتعالى جعل واحد غني وجعل واحد فقير وجعل واحد موسر وجعل واحد موسر وجعل واحد متوسط وجعل واحد على حال لما جاء في السياق في الغنى في الفقر في الشدة في الذل في الهدى فلأجل ذلك أما كما بعض الكفار أنهم نعوذ بالله جاءوا بإعتقاد الشيوعية وغيرها يجعلون التساوي بين كل إنسان كأن يكون كلهم بني آدم فلما لا يكون مساوي او انه كما وقع الخلافات الكثيره في العالم بين الامير وبين الفقير بين المالك وبين المملوك وايضا جاء الخلاف كي هل العنصر الفعال القوه تكون للماده يعني للمال او تكون للقوه العامله لليد العامله وجاء الخلافات بينهم خلافات خلافات عظيمة ولكن جميع هذه الفكر وجميع هذه النظريات التي جاءت بها من قبل مختلف الجمعيات والجماعات والمفكرين وغيرهم أنها مخالفة لكتاب الله الآن حتى يعني الذين جاءوا بهذه النظريات الباطلة فشلت نظرياتهم وأنهم أقروا كأنهم ليسوا على حق لما لأن في كل شيء حكمة من الله تعالى الشيء الذي خلق الله تعالى في العالم لا يكون إلا ذات حكمة إذا إن الله تعالى جعل هذا الشخص غنيا وهذا فقيرا فحكمة الغني محتاج إلى الفقير والفقير محتاج إلى الغني يتخذ بعضهم بعضا سخرية كما قال الله تعالى لأن كل إنسان إذا كان مصابا على حالته لفسد نظام العالم كلها حتى لو استوى مثلا أصابع يد الإنسان فقط في يده لفسد نظامه ما يتعلق بالقبض والبسط حتى الانسان واحد عنده اولاد اربعه خمسه سته وعشره غير متصابين واحد عالم واحد جاهل واحد ذكي واحد غبي واحد قوي واحد ضعيف فبذلك قال الله تبارك وتعالى رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وقال في مقام آخر کہ نانو قسمنا بینہم معیشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لاتخذ بعضكم بعضا سخريا هذا لأجل مال محتاج للغني والغني لأجل عمله محتاج إليه ان اللہ تبارک و تعالی جعل هذه الرضا ثم ان اللہ تبارک و تعالی امر باخراج الزکات والنفقات الواجبہ وغیر واجبہ وحث بالصدقات وبالاحسان وبالبر وبالتعاون في البر والتقوى وغير ذلك وايضا امر بعدم الاعتداء وعدم العدوان وعدم الجور وغير ذلك ليكون نظام عدل فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو تأملنا يعني من أي جهة كان يعني من جهة عقيدة من جهة اقتصاديات من جهة الفقر من جهة العلم من جهة العمل من جهة ما سيحدث في الزمان المستقبل الدين الكامل التام لا يكون إلا دين الإسلام من أي جهة كان فبذلك اي طرف بها حتى الاعداء يعني بعض الكفار وبعض الكفرة يعني المعاندين للإسلام أنهم ألفوا تعليفات واعترفوا بها كما رأينا وما وجدنا أي دين أو أي مذهب من المذاهب أو أي دين من الأديان إلا دين الإسلام الذي فيها ما شاء الله أن يكون دينا كاملا جامعا مانعا وفيها حل لجميع المشاكل الذي مدى الحالية والذي سيأتي ولكن شرط التدبر فيها والتفكر فيها والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعلها تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا إليك نورا مبينا ليس فقط نور بل نورا مبينا فبذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهاره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يعني من أي جهة كان في بعض بلاد أوروبا اختلفوا في مسألة الطلاق قالوا لما طلاق تكون في يد الرجل کہ الرجل اذا شاء طلق والمرأة حتى احيانا المرأة لا ذنب لها ولكن يطلق زوجها فقال لا نحن الان ناتي امر الطلاق بيد المرأة لا بيد الرجل فجعلوا في البرلمان قواعد ونظام وقوانين واتوا الطلاق بيد المرأة وما مضى الا ستة اشهر او سنة او قريبا من سنة فسد النظام فرجعوا فقالوا هذا مشكل طيب الان ماذا نفعل قالوا الان نفعل ناتي في بعض يعني الامور للزوج وفي بعض الامور للزوجة ما مضى ستة اشهر الا فشل ثم رجعوا فقالوا الآن ننسخ أحكامتك لا يكون طلاق لا بيد المرأة ولا بيد الزوج وما مضى إلا ستة أشهر وأكثر من ذلك فشل وجاء الخلافة طيب الآن ما بقي حل فبذلك حتى لجوا إلى ذلك واعترفوا فقالوا بس الآن نحن لا نتعلق بهذا أمور عائلي هذا ظروف عائلي وظروف العائلة كلها مختلفة جدا فبذلك نحن لا ندخل لا حق لنظامنا ودستورنا أن يتدخل في أمور شخصيات خاصة كل واحد يعمل على دينه بس يعني أي مسألة أولا اختلفوا قالوا هذا جزاء القتل القصاص يعني واحد إنسان قاتل لأنه يقتل قال لا لا هذا أمر شديد يسلب قال لا طيب لا يسلب ماذا يفعل قالوا بس يقتل يقتل بماذا قال يقتل بالمسدس وبالبندقية وأنه يقوم في الميدان وتكون حوله الجنود ومسن خمسة وعشرة كل واحد عنده بندقية، ولكن كل واحد لا يعلم كالذي فيه البارود الذي ما فيه البارود، فبذلك كلهم يتركون الطلقات، أي واحد عنده يعني الحقيقي يضرب. فبذلك لأن هؤلاء لا يعلمون كماذا بعد أنا ضربت ولا هذا ضرب، يخف عليهم يعني. وهذا أنه قالوا إذا ضربناه بالسيف أو كذا يتألم ويتألم، أحيانا لا يأتي السيف بتمامها، أحيانا إنسان أنه يقع الزوف بيده أو يقع التحريك أحيانا بيده أو يقع السيف ليس على موضع معينة محددة بل خطأ، فبذلك بندقية خلاص. أول كان عندهم الصليب، قال لا الصليب هذا مشكل، هذا في عذاب ألم خلاص، رجعوا إلى القطر ولكن بالبندق. ثم قال هذا أيضا أمر مشكل، هذا أيضا يتألم إنسان، لما لأنه ينظر واقف من أي جهة جاء. طيب ماذا نفعل؟ قالوا ها الآن نفعل ماذا؟ نجعله ضربة كهربائية. ثم أنه مخدره قال لا لا لا ضربة كهربائية هذا أيضا ما ينفع. طيب ماذا نفعل؟ قالوا نجلسه على الكرسي، الكرسي هذا ما يتعلق ببعض الأشياء الكيماويات، فأنه يسك عليه الباب وأنه باب من الزجاج وهو ينظر لا يعلم، لكن جاء الغازات ثم يموت. ثم قام العلم قال لا لا لا هذا أشد من الأرض. الآن ماذا رجعوا إلى علاء؟ قالوا لا جزاء القتل، بس القتل قصاص، بس هذا هو الحل الوحيد. طيب هذا الذي يقول الإسلام ولا يعني أي جية بأي نظام أنهم أملوا أملوا أملوا. الآن مثلا الشديد الأصل يعني كالمسلمون الله أعلم يتفكرون أو لا يتفكرون، لا يهدينا ويهديهم، ولكن بعض كفار يتفكرون في هذا الأمر كن نترك نظام الربا. قالوا نظام الربا هذا، قالوا لا هذا نظام الربا هذا غلط. طيب نتعامل، قالوا نتعامل المزاربة نظام الإسلامي. هم الآن يعني يدرسون هذا من عدة سنوات، يعني طريق المزاربة وأصول المزاربة وشروط المزاربة وقواعدها وضوابطها، ويقولون عن قريب يعني يمكن الله أعلم في هذا السنة وفي السنة الآتية، فأنهم على سبيل التجارب يشتغلون يعني بعض بنوك خاص الذين يتعاملون على المزاربة لا يتعاملون بالربا. قال لأن الربا نظام فاسد، الإسلام الذي يقول نظام المزاربة حق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تأمل الإنسان من أي جهة كان لوجد أن الإسلام دين عدل، دين حق، دين الصدق، دين الصواب، وأنها دين جامع مانع كامل الذي فيها حل المشكلات الأزمنة الحالية والأزمنة المستقبلة الآتية إلى يوم القيامة. لأنه لا دين بعده، لأنه لا شريعة بعد شريعة الله، لأنه لا رسالة ولا نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إن الله تعالى جعلها دينا كاملا. قال تعالى هناك أما أمور الدنيا كلا نمد هؤلاء بها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. النذر هذا أن انظر من النذر أصلها النذر مستعمل بالتعريك بحركة الجفنات يعني المرائي بالمحسوسات، ثم استعمالها بإعتبار التفكر والتدبر، ليس فقط النذر هذا الحركة فقط، وإلا بإعتبار اللغة استعمال النذر هذا أنه نذر إلى كذا أو نذر إلى فلان نذر إلى، ولكن ثم استعمل النذر في التدبر في الأمر، في التدبر والتفكر في الأمر، ليس أنظر هنا فقط بمعنى نظر الرؤية البصرية فقط، المراد هنا التدبر والتمعن والتفكر في ذلك كيف إن الله فضل بعضهم على بعض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في المال، في الجاه، في القوة، في الصحة، في الرزق، في الأعوال. فانظر لما لأن هذه حكم من الله. اما وللآخرت اکبر درجات. قال الله تعالى اما يعني هذه ما يتعلق بتفضيل في الدنيا هذا على سبيل تمثيل، واما حقيقة والآخرة اكبر درجات. لما؟ لانها كما قال الله تبارك احسن مستقر واحسن مقيما الدار الآخرة. وايضا نعيم الدنيا فانية، نعيم الدنيا زائلة، نعيم الدنيا لا بقاء لها، اما نعيم الأخروية فهي باقية مستمرة دائمة لا زوال عليها، فبذلك الفاني كيف يقابل الباقي. وأما درجات الآخرة قالت أكبر درجات، أكبر درجات قال أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لما أكبر درجات جاء يعني أفضل تفضيل، وأيضا جاء بالتقرأ أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن هذا قائد أيضا الدرجات في الجنة، أما في النار فدركات، فبذلك أيضا درجات. كما يشير إلى رفع الدرجات للمؤمنين في الجنة بعضها فوق بعض. ودرجات الجنة ما شاء الله بينهما بعد، حتى كما جاء في بعض الروايات كما أنتم ترون يتراءون الكواكب في السماء في الدنيا، هكذا بعض الدرجات بعضها عالية. ولكن قال بعض يعني سؤال، قال لما ان الله تعالى ايضا جعل درجات في الاخره بعضها فوق بعض، درجات الانبياء، درجات المرسلين عليهم الصلوات والتسليم، درجات الصديقين، درجات الشهداء، درجات الصالحين عباد الله المقربين، درجات المؤمنين العام، درجات درجات درجات. فقالوا طيب لما درجات وبينهما تفاوت عظيم وبينهما فرق عظيم، فقالوا طيب الآن سورة كل إنسان مثلا، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب إذا كان واحد في الدرجة السافلة هو يتمنى ويشتهي أن يكون في درجة عالية، هل يحصل له أو لا؟ إذا لا يحصل له فكيف تكون لكم فيها ما تشتهي؟ فإذا يحصل له من يكون في درجة أسفل أنه يتمنى جاء في درجة العالية. طيب فإذا يتمنى وجاء في درجة العالية فما فائدة هذا فرق الدرجات؟ يعني إذا كل إنسان يتمنى يحصل له أو لا؟ إذا لا يحصل له هذا أيضا مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فإذا يحصل مثلا فما فائدة فرق بين الدرجات؟ كل واحد الذي يكون أسفل أنه يحصل له درجات عالية، فالفرق انتم فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا فللآخر أكبر درجات، قالوا وما فائدة هذه الدرجات المتفاوتة؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم افهم، النظام الدنيا غير ونظام الآخرة غير. الذين في الدنيا بسبب ما كان في قلوبهم مثلا حقد، حسد، غبطة، أشياء، فبذلك هو يتمني ويشتهي. أما لما جاءوا في الدار الآخرة فإن الله تبارك وتعالى جعلهم من أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. الآن ليس في قلوبهم لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا شيء، فبذلك لما هذه الرذائل إن الله تبارك وتعالى أخرج عن قلوبهم وعن صدورهم وجعل قلوبهم صافية، قال فبذلك لا يشتهي بعضهم على بعض أبدا. كما قالوا الآن مثلا فانظر في الدنيا الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، مثلا كم من الرسل والأنبياء الذين الله تبارك وتعالى آتاهم الرسالة والنبوة وآتاهم الملك، وأيضا كم من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم الذين عاشوا وقضوا حياتهم على فقر، إن الله ما آتاهم الملك. حتى كما جاء في الحديث كي لو إن الله آتاهم، لكن فانظر إلى صفاء قلوبهم، كما جاء في الحديث أن الجن أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني غلبت عليه وأردت أن أمسكه وأربطه بالسواري حتى يلعبوا بها سبيان المدينة المنورة ولكني ذكرت دعوة أخي إن الله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لما لما كان قلوب صافية ليس فيها هكت ليس فيها غل ليس فيها حسد ليس فيها أنه إنسان يتمنى كت. فبذلك لما جاء في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا كل ما يكون بالدرجة مطمئن آمن مؤمن بالله تبارك وتعالى وبرحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك قال الله تعالى فللآخرة أكبر درجات وأكبر تفزيلا وأكبر لما أكبر درجات درجات الآخرة وجاء أكبر تفزيلا نتيجة كإنسان اللازم على الآكل اللازم الذي رزقه الله قلبا سليما وأكلا صحيا كأن يتوجه إلى النعم الأخروي إلى النعم إلى الدار الآخرة لا يجعل حده وبصره ومقتضى حياته الدنيا فقط. وبذلك قال الله تعالى أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما أشار المفسر أيضا قال كلا نمد هؤلاء قال كلا يعني من الفريقين المذكورين في الآية السابقة مريد الدنيا ومريد الآخرة هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني في الدنيا وما كان عطاء ربك يعني فيها في الدنيا الموتي فيها رزق جاء غيره يعني محظورا ممنوعا عن أحد يعني لا يمنعه من مؤمن ولا كافر تفضلا من الله تبارك وتعالى. طيب قال انظر كيف فضلنا بعضهم كيف انظر كيف فضلنا بعضهم قال العلماء يعني كيف هذا علماء النهب منصوب على أنها جهال الحال أصلها تكون معنى الكلام ماذا انظر فضلنا بعضهم على بعض أي كائنا على أي حالة أو كيفية مؤمن أو كافر صالح أو طالح أبرار أو أشرار. طيب انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني في الرزق والجاه وللآخرة